لأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها زحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرون بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. من الإيمان بالله الإيمان برؤيته سبحانه وتعالى، هذا ظاهر، فكونه يرى سبحانه وتعالى هذا من صفاته أنه يرى، وقد جاء في الكتاب والسنة أدلة كثيرة تبلغ حد التواتر المعنوي على أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، وإنما يرى لعظمته أنه عظيم، الشيء لا يرى يكون أحيانا لا يرى لحقارته، شيء حقير ما يرى، لكن الله عظيم يرى. وأما قوله جل وعلا كما تقدم لا تدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار واللطيف الخبير، يعني لا تحيط به الإدراك الإحاطة، فالله عظيم لا يمكن الإحاطة به، ونفي الإحاطة لا يدل على نفي ما هو أوسع من ذلك وهو الرؤية. أيما أوسع، الإحاطة ولا الرؤية؟ نضرب مثل السماء تراها ولكن لا تحيط بها، فأيما أوسع، رؤية السماء ولا الإحاطة بالسماء؟ لا، الرؤية، الرؤية أوسع، كل من يراها لكن ما في حد يحيط بها، صح؟ ليس كذلك؟ أليس كذلك؟ إذا كذلك قل بلى، أليس كذلك؟ بلى. فالرؤية أوسع من الإحاطة، صح ولا شاكين؟ شاكين؟ يعني الإحاطة أوسع من يعني الآن الناس أيهم أكثر من الناس، من يرى السماء ولا من يحيط بالسماء؟ كلهم يرونها إلا العميان، ولا أحد يحيط بها، إذن الرؤية أوسع، كل الناس ترى السماء، كل واحد له عينان يرى السماء، لكن ولا واحد يحيط بها، فأيهم أوسع؟ الرؤية، الرؤية أوسع، فالله عز وجل يرى، قال الوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، لكن قال جل وعلا عن نفسه لا تدركه الأبصار، لا يمكن الأبصار تحيط به لعظمته، لكن لا يعني أنه لا تدرك الأبصار، لا ترى الأبصار، واضح؟ أيهما أوسع؟ الرؤية ولا الإدراك؟ الرؤية أوسع، فنحن نرى السماء ولا ندركها، نرى الشمس ولا ندركها، صح، نرى النجوم ولا ندركها، نرى القمر ولا ندركه، نرى البحر المحيط ولا ندركه، والله عز وجل يرى ولا يفى. فنفى الله ماذا الأخص؟ وهو الإدراك، وأثبت الرؤية، أثبت الرؤية. فمن الإيمان بالله الإيمان برؤيته، والإيمان ومن الإيمان بكتب الله الإيمان برؤيته. لما؟ لأن دلت الكتب على أن الله يرى، فمن نفى أن الله يرى فإيمانه ناقص أو ليس بصحيح بالكتب، واضح؟ طيب الإيمان بملائكته من الإيمان، أيضا الإيمان بملائكته. طيب الإيمان برسله، الرسل أخبروا، الذي يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما آمن به، بأن المؤمنين يرونه جل وعلا يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب. هنا تشبيه ماذا بماذا؟ كما تشبيه الرؤية بالرؤية، ليس تشبيه المرئي بالمرئي، الله ليس كمثل شيء، فهو ليس كالشمس ولا كالقمر، وإنما يرون الله واضحا وضوحا كما يرون الشمس واضحة، فيقال هنا شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي، شبه وضوح الرؤية بوضوح الرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي، فلا يفهم أنه كما ترون الشمس بأن الله يشبه الشمس أو مثل الشمس، كلا، وإنما وضوح الرؤية يعني حتى يقرب الأذهان، حتى يقرب الأذهان، فضرب بالمثل المحسوس، فالشمس اللي ليس دون السحاب يراها الناس جميعا، وكذلك القمر الذي يتبدل ليس دون السحاب، هل يضامون في رؤيته؟ هل يحتاج أن ينضم بعضهم إلى بعض؟ الجواب لا. أو هل مثلا يضارون في لفظ يضارون، هل يتضررون بسبب الزحام؟ الجواب لا، الشمس واضحة ما يتزاحمون عليها. قالهم في عرصات القيامة، أيضا عرصات القيامة يعني في الموقف يوم القيامة، فإن الناس يرون الله سبحانه وتعالى، يأتيهم الله عز وجل ويرون الله سبحانه وتعالى. طيب، وهذا كله من علم الغيب الذي لا نعرف كيف، ميزة الغيب أنه غائب أصلا عن أبصارنا عن أسماعنا عن حواسنا. فالمؤمن يؤمن بالغيب وهو غيب أصلا. إذا أصبح الغيب شهادة لا فائدة من الإيمان. يعني إذا قامت القيامة وعقلنا آمنت صحيح فعلا في جنة وفي نار وفي حساب وفي صراط ما ينفع. بل لو طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبل أو كسبت في إيمان خير. الآن إذا تؤمن بالغيب ينفعك. أما إذا أصبح الغيب شهادة واحد دخل القبر وشافه والله في فتنة قبر في عذاب وفي نعيم وفي منكر وفي نكير قال صدقت الآن صحيح فعلا ما ينفع. قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. شوف قبل يقول يقيمون الصلاة قال الذين يؤمنون بالغيب. فلا بد من الإيمان بالغيب واضح. كل ذلك يعني يؤمن به المؤمنون ولا يعرفون كيف لأنه أصلا غيب. قال ثم يرونه بعد دخول الجنة يعني أهل الجنة كما يشاء الله تعالى. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. بل بعض العلم يقول أن يدخل في الإيمان باليوم الآخر حتى أشراط الساعة يعني مقدماتها. فكل ما جاء في الكتاب والسنة نؤمن به. والإيمان بمقدمات الساعة بأشراط الساعة هذا إيش من الإيمان باليوم الآخر وهو أحد أركان الإيمان. كذلك الإيمان بما في القبر فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. يؤمنون بفتنة القبر الفتنة الاختبار. ويختبر الإنسان في قبره يأتيه ملكان فيقعدان أو يجلسان فيقال له فيقولان له من ربك ما دينك ما هذا من هذا الرجل الذي بعث فيكم. فهذا اختبار. ولذلك يشرع المسلم أن يستعيذ بالله من فتنة القبر يعني يسأل الله أن يثبته. فهي فتنة عظيمة وسبب عظمها لأن موقف رهيب. إنسان أول مرة يموت أول مرة يحاسب بهذه الطريقة. حتى بعض العلم يقول منكر ونكير وصفان للملكين يعني ليس أحدهم اسمه منكر والآخر نكير. ويحتمل أن أحدهم اسمه منكر والآخر نكير. السبب لأنه يستنكر الإنسان أول مرة ما رأى مثل هذا الموقف من قبل قط. ففتنة عظيمة جدا. والإنسان لو وقع في حرج شديد حريق ولا انفجار ولا حادث يعني يرتبك صح. خاصة إذا كان الحادث شديد تقول إيش ما اسمك ما يعرف من شدة الحادث صح. فكيف عدد واحد في قبره. فإذا ما ثبتك الله لن تثبت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. تثبيت الله عز العبد أنه يجيب الملكين يقول ربي الله دين الإسلام محمد نبي عليه الصلاة والسلام. لكن لهذا الثبات سبب وهو بقدر ما تكون ثابتا في دنياك على ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام ستكون ثابتا في قبر. يعني من ضيع في دنيا ربي الله وضيع دينه الإسلام وضيع نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فهذا أولى أن يضيع في القبر. يعني في عافية مضيع لا يؤمن بالله أو مفرط بالإيمان بالله مفرط بالإسلام لا يسأل عنه ولا يتعلمه معرض عنه لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام ولا بما أمر ولا عما نهى ولا بما أخبر ولا يعرف سنته ولا كيف توضأ ولا كيف صلى. هذا المعادلة واحد زاد واحد يساوي اثنين هذا ما يثبت. يثبت الله عز وجل الإنسان بقدر ثباته في دنياه في حياته على ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. نظير هذا الثبات على ماذا؟ على الصراط. فالناس يتجاوزون حسب ماذا؟ حسب أعمالهم. فمن كان على استقامة ويبادر بالخير هذا يكون تجاوز للصراط أسرع كالبرق كالريح المرسلة كأدود الركاب كالخيل صح. ومنهم من يمشي ومنهم من يحبو. فسرعة الإنسان وثباته على الصراط وهو يجتازه وهو طريق مضروب على ظهراني جهنم أي على عرضها يتجاوزه الناس على حسب أعماله. بحسب أعمالك في الدنيا تكون سرعتك وتجاوزك للصراط واضح. فبحسب ما يكون الإنسان ثابت. ولذلك المسلم يكرر ويثبت هذا الأمر ويؤمن به ويدرسه ويدعو إليه ويسمى هذا عند العلم الثلاثة الأصول. ما هي ثلاثة الأصول؟ ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. الآن في شهادات واختبارات كثيرة، اختبارات صعبة وكبيرة ومتقدمة ودراسات عليا وماستر ودكتوراه وإلى آخره، صح؟ وشيء على الكمبيوتر وشيء في لجان وشيء في مناقشات، لكن ما رد الإنسان أن يسأل عن أسئلة إيش؟ الأطفال المبتدئين، هذا الذي ستسأل في قبرك. كل شهاداتك، كل دراساتك، كل مذكراتك، أهم شيء ستسأل في قبرك عن الأسئلة التي يجيبها حتى الأطفال. لكن ما الذي يثبت؟ من الذي يثبت ويستطيع ويقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذا الكلام. فذاك نسأل الله أن يثبتنا، نسأل الله الثبات من الله عز وجل. لماذا قيل فتنة القبر مع أن هناك من لا يقبر؟ قيل هذا خرج مخرج الغالب، لأن غالب الناس يقبرون، وإلا هذه الفتنة تحصل لكل إنسان يموت ويكون في الحياة البرزخية. سميت برزخية لأن حياة فاصلة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، حياة هذه الوسطانية تسمى الحياة البرزخية، واضح؟ يتسمى حياة القبر، نعيم القبر، عذاب القبر، من باب الأغلب، لأن الأغلب الناس يقبرون. ولا يعني ذاك أن الذي لا يقبر لا يفتن ولا يعذب أو ينعم، لا، ممكن يعذب ممكن ينعم، حتى لو لم يدفن، حتى لو حنطوه وضعوه في صندوق، حتى لو صار رمادا أو أكلته السباع أو احترق صار رمادا أو أكلته الطيور، أيضا سيفتن وسيعذب أو ينعم. وإنما نسب ذاك القبر للتغليب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي ذلك عذاب قبر، فكان يقول عليه الصلاة والسلام استعيذوا بالله من عذاب القبر، ومر بقبرين وقال إنهما ليعذبان، يعني أصحاب القبرين، يعني صاحبي القبرين. وقال إذا جلس أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع، فليقول اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر. فلو ما كان في عذاب قبر لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من عذاب القبر ويأمر بالاستعاذة من عذاب القبر. والعقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة وغيرهم من أهل الباطل، فإنهم ينكرون الحياة البرزخية، ينكرون عذاب القبر ونعيمه، ينكرون الفتنة القبر، يقول ما في. والآن زاد من المعاصرين من ينكر ذلك والعياذ بالله، مع أن هذا حديث في الصحيحين متواترة كثيرة جدا لحديث القبر. فيؤمنون أي أهل السنة بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. ولذلك ليس على كل حال أن يقال ضيق في القبر، فالقبر ليس على كل حال ضيق، قد يكون ضيقا وقد يكون واسعا. فالمرتاب أو الفاجر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، والمؤمن يوسع عليه القبر حتى يكون مد البصر. فالكلمة الدارجة عن بعض الناس إذا جلسوا مكان ضيق، تعال جلس، لا مكان ضيق، لا ضيق في القبر، ضيق في القبر، لا، القبر ليس على كل حال ضيق. نسأل الله أن يوسع علينا قبورنا وعلى والدينا والمسلمين، ليس على كل حال ضيق، قد يمد. وهذا يا أخوان من الإيمان بالعقيدة بأمر الغيب. لذلك بعض الناس يقول لو حفرنا قبور وحفرت أمامنا ما وجدنا لا عذابا ولا نعيما. يقال وقبل أن تحفر لو استشرتنا قلنا أنك لا تحفر. لماذا؟ لأن أصلا عذاب القبر ونعيمه من أمر الغيب ولا من أمر المشاهدة؟ من أمر الغيب. ما في أحد قال لك إذا حفرت قبر ستجد روضة من رياض الجنة أو حفرة حفر النار، وإنما هذا من علم الغيب، وحياة الغيب لا تقاس على حياة إيش؟ حياة المشاهدة. ومع هذا النوم نوع من الوفاة، قال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. فالإنسان في منامه قد يرى نفسه أنه يعذب، وقد يرى نفسه أنه ينعم، وقد يرى نفسه أنه في مكان فسيح، فإذا استيقظ وإلا في حجرته التي ما تبلغ إلا أمتار بأمتار، مع أنه رأى في منامه أنه في مكان فسيح، ولا لا؟ وقد يرى في منامه أنه يعذب أو يضرب أو يعتدى عليه فيستيقظ وإلا في حجرته هي التي نام فيها. فكما أن النائم يحصل له عذاب ونعيم، فما المانع أن الميت يحصل له عذاب ونعيم؟ كما أن الذي يحصل له في منامه عذاب ونعيم من بجواره ما شاهده، لا يعذب ولا أحد يعذبه ولا رآه إيش يتنعم ولا يأكل من ثمار، بينما هو رأى في المنام إما أنه يعذب وإما أنه ينعم. الذي بجواره ما شعر، الذي يعني قد اضطجع بجواره ما شعر به، صح؟ والنائم شعر بمثل هذا أو هذا، فما المانع حتى لو دفن، يعني دفن اثنان في قبر واحد، أن يعذب أحدهما ويضيق عليه قبره وينعم الآخر ويوسع قبره، ما المانع؟ لا مانع. قد يقول قائل هذا ما لا يدركه العقل، طيب وإذا كان لا يدرك العقل ما المشكلة؟ وكثير من الأشياء حتى في الدنيا لا يدرك العقل، لكن ليس من العقل أن تنفي ما لا يدركه العقل، لأن العقل له طاقة محدودة. أو كلما جاءك شيء فوق مستوى إدراك العقل نفيته؟ ها يمكن هذا؟ هذا ما يفعله إلا من ليس بعاقل. العقل تماما كالسمع والبصر له مقدار محدود، لا يعني ما خرج عن نطاق سمعك وبصرك أنه معدوم، لكن هو ابتعد عن سمعك وبصرك، هو أبعد من قوة سمعك وبصرك، فذاك لا تسمع ولا تبصر. كذلك هناك من الحقائق ما هي أبعد من مستوى العقل فلا يدرك العقل، لكن إذا أخبرنا الله عنها في كتابه وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، والله عز وجل يقول عن نفسه ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثا، الله نزل أحسن الحديث، يقول عن كتابه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل الحكيم الحميد، كتاب الله حق أنزله بالحق، فأخبرنا بالأخبار التي لا يدركها العقل، فما موقفنا؟ ها الإيمان والتصديق والإقرار بذلك. أو أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولو بحديث آحاد صح سنده نصدق ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما زكاه الله فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه باليمين، لكن ما أخذ الله منه باليمين ولا قطع منه باليمين، بل أقره ونصره وأيده، مما يدل على أنه لم يتقول على رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه، فهو الصادق المصدوق، الصادق المصدوق، فشهد الله له بذلك. قال الله سبحانه وتعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق وصدق المرسلين. فإذا أخبرنا عليه الصلاة والسلام بخبر عن عذاب القبر، عن نعيم القبر، عن عن عن من أمور الغيب في الآخرة، في القبر، في الجنة، في النار، لا يسع المسلم وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا أن يؤمن بما جاء بالكتاب والسنة، سواء في القرآن أو في السنة الأمر سواء، واضح؟ فنؤمن بذاك كل بعذاب القبر ونعيمه. قال فأما الفتنة أي الاختبار فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، واضح؟ هنا يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن ثبته الله عز بالقول الثابت في الحياة الدنيا يثبته الله في الآخرة، ومن زاغ في الدنيا أزاغ الله قلبه ولن يثبته إيش في الآخرة. وهذه الآية تدل دلالة على معنى لطيف، وهو أن الإيمان بأحداث القبر وما يجري في القبر هو من الإيمان بالآخرة، من الإيمان باليوم الآخر، لأن هذه الآية المراد بها ماذا؟ يثبت الله الذي آمن القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني في فتنة القبر. إذن الإيمان بما يحصل في القبر هو من الإيمان بالآخرة. فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. هل هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قيل أنه خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يسأل عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. قد يكون غير أمة محمد من الأمم السابقة يسأل عن أنبيائهم، قد يكون. طيب الله أعلم. يقول وأما المرتاب، قال وأما المرتاب لأن جاء في الحديث أن المرتاب هو الذي يسأل ويقول ها ها لا أدري، أو المنافق فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه ينبه هنا تنبيه لطيف عند هذا الكلمة، يقول قوله ها ها لا أدري يدل والله أعلم على أنه كان يدري، وحين الفتنة ضاع عنه الجواب، وهذا أبلغ في الحسرة ولا لا؟ أبلغ ولا مش أبلغ؟ أبلغ. كما لو أنك تعرف معلومة وتريد أن تكتب في الاختبار، فجأة أثناء الاختبار ضاعت منك المعلومة وأنت مذاكرها متأكد منها، الآن حزت الحزة تريد أن تكتبها تقيدها في الكراسة حتى تقع على درجة، ضاعت في هذه اللحظة. يتحسر الإنسان بخلاف من لم يدرس أصلا، أو مثل عندك رقم هاتف ولا عنوان تحتاجه وكنت تحفظه جيدا، لكن عند لحظة الحاجة إليه ضاع منك نسيته، بخلاف لو أصلا ما عندك. فلذلك هنا يقول ها لا أدري، هذا إيش أشد ماذا؟ حسرة والعياذ بالله. فيقول قوله ها لا أدري كأنه يدل على أنه والله أعلم كان يدري، ولذلك قال إيش؟ سمعت الناس يقولون، كل الناس يسمعون الله هو ربنا جل وعلا، واضح؟ لكن كيف ما يستطيع حتى هذا، حتى المشركون وهم يشركون بالله عز وجل يعرفون أن الله عز هو ربهم. قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ففعلا هذا يؤيد أنه كان يعرف، لذلك هو يقول ها لا أدري، يعني عنده طرف خبر لكن ما استطاع أن يجيب في هذه اللحظة، وهو بيمس الحاجة، بيمس الحاجة لأن يجيب بالضرورة قصوى، إن لم يجب يهلك نسأل الله العافية. قال فيضرب بمرزبة، صحتي بمرزبة من حديد، يعني مطرقة حديد شديدة يضرب فيها، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، أو يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعب، نسأل الله العافية. ذكر لنا شيخنا أبو يوسف عبد الرحمن بن الصامد رحمة الله عليه أن في مقبرة للنصارى في الشام، إذا كان في دابة فيها حصار يؤتى بها ويربط فيها، ويربط إيش؟ يعني لها مربط في المقبرة هنا، ثم سبحان الله ينطلق بولها، والله أعلم أنها إيش؟ أن هذه الدابة تسمع صريخ المعذبين، انتبهتم؟ فذاك الإنسان هو الذي لا يسمع صريخ المعذبين. يقول ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إما نعيم وإما عذاب، يعني المؤمن يفتح له باب إلى الجنة يأتيه من ثمارها ومن ريحها ومن طيبها حتى يقول ربي أقم الساعة، والفاجر والمرتاب يفتح له باب إلى النار ويأتي من سمومها وعذابها حتى يقول ربي لا تقم الساعة. وهل يرى المؤمن مقعده من النار وهو لن يدخله؟ نعم، حتى يزداد فرحا برحمة الله أن الله أنجاه. والكافر يرى مقعده من الجنة فيزداد حسرة أنه فاته هذا. يقول إلى أن تقوم الساعة الكبرى، الكبرى قسيم الصغرى، الصغرى هي موت الإنسان، كل إنسان إذا مات قامت قيامته، الكبرى اللي هي الطامة الصاخة التي تعم كل شيء، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، تعاد الأرواح إلى الأجساد، لأن إذا مات الإنسان خرجت روحه من جسده بصورة وكيفية لا يعلمها إلا الله، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم العلم إلا قليلا، فترد الأجساد وتقوم الساعة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون، بل حتى أهل الكتاب يقرون بقيام الساعة، وهذا هو اليوم الذي لا ريب فيه، وقد ذكر الله في مواضع كثيرة من كتابه وسمى بأسماء تنطبق عليه، فأسماء يوم القيامة كلها أعلام وأوصاف، هو الواقع وهو الطامة وهو يوم القيامة وهو اليوم الآخر وهو يوم الحشر وهو يوم البعث وهو الصاخة، كل ذلك ينطبق عليه أسماء تنطبق على ما يحدث في ذاك اليوم من أحداث عظيمة، هو أعظم يوم خلقه الله عز وجل، حتى أن مقداره كم؟ 50,000 سنة تقوم الساعة يحاسب الله فيه العباد. يقول وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون، فيقوم الناس من قبور لرب العالمين، ومن هنا سميت القيامة لأن الناس يقومون من قبور لرب العالمين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقيل سميت القيامة لأن تقام فيها الموازين القسط، يوم القيامة، فيضع الله موازين القسط، تقام الموازين فسميت قيامة. ولا مانع أن يكون القيامة لأن الناس يقومون برب العالمين وتقام فيه الموازين. حفاة عراة غرلا، حفاة لا نعالة لهم، عراة لا لباس على أجسادهم، غرلا يعني غير مختونين، لأن الله يبعثهم كما بدأهم. قال وتدنو منهم الشمس ويلزمهم العرق، تدنو بمقدار ميل على رؤوس الناس كما أخبر ذاك النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يلزمهم العرق يعني على حسب أعمالهم، فمنهم من يأخذ العرق إلى كعبيه، منهم إلى ساقيه، منهم إلى ركبتيه، منهم إلى حقويه يعني وسط موضع ربط الإزار، ومنهم إلى ثديه، ومنهم من يلزمه العرق الجامع طبعا، ومنهم من يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال وتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهذا ما دل عليه الكتاب، قال جل وعلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. جاءت بعض النصوص أن الذي يوزن الصحائف، وبعض النصوص أن الذي يوزن ماذا؟ الأعمال، وهذا من علم الغيب، يعني الأعمال تجسم كلها وزن، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم. وممكن أن يوزن العامل نفسه، العامل نفسه يوزن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ساق ابن مسعود إنه أثقل في الميزان من الجبل، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث هريرة أيضا أنه يؤتى يوم القيامة الرجل السميع العظيم لا يوزن عند الله جناح بعوضة، إذا الشخص نفسه يوزن. وممكن أن توزن ماذا؟ الصحائف التي تكتب في الحسنات والسيئات، وهذا يدل عليها حديث البطاقة الذي يخرج له من السجلات 99 سجلا، كل سجل مد البصر وتوضع في كفة، ولا إله الله بطاقة فيه لا إله الله في كفة فتطيش بهم لا إله الله، فهذا وهذا كله ثابت، يعني توزن الأعمال وتوزن الصحائف ويوزن إيش العاملون. قال وتنشر الدواوين يعني الصحف التي كتبت فيها الحسنات والسيئات، بذلك فسر فقال وهي صحائف الأعمال، فأخذ الكتاب بيمينه وأخذ الكتاب بشماله أو من وراء ظهره، لأن الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني كنت أعتقد جازم بأني سألاق حسابي. ثم قال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليت أن لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يعني يا ليتها كانت مقاضية. فيؤتى الناس منهم كتاب أخذ كتاب يمين ومنهم أخذ كتاب الشمال، قال أو من وراء ظهره، لأن الله عز يقول من وراء ظهره، فهل كما قال الشيخ منهم من يأخذ كتاب الشمال ومنهم من يأخذ من وراء ظهره، هذا قول. في قول آخر أن الذي يأخذ كتابه بشماله تنزع يده ويأخذه من وراء ظهره، يعني هو نفسه من شماله من وراء ظهره، أو أن بعضهم من بشماله وبعضهم من وراء ظهره، واضح؟ قال كما قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره يعني عمله، لأن الأعمال تكتب في صحاف وتتطاير الصحف، فكل واحد يتعلق عمله في عنقه، وإنما قيل عن العنق لأن العنق لا يمكن ينفك عن الجسد إلا ويهلك الإنسان، فيتعلق عمله في عنقه. قال ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، يعني يقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، حتى أنه ليشهد على نفسه، تتكلم الأيدي وتنطق الأرجل وتشهد الجلود تنطق الجلود. قال ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، يعني يستره الله عز وجل ويقره بذنوبه. وأما الكافر فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لماذا؟ قال لأنه لا حسنات لهم، لأن الكفر الأكبر والشرك الأكبر محبط العمل، ما يبقى حتى إذا عندهم الحسنات فإن الله يجازي عليه في الدنيا. قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قال ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويجزون بها. نعم، نقرأ عن تعليق الشيخ بن باز. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الفصل في رؤية المؤمنين لربهم. تقدم أن المؤمنين بالجملة يؤمنون بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الجنة والنار والملائكة والصحف والميزان والحساب والجزاء وغير هذا من شؤون الآخرة. كل هذا يؤمن به أهل السنة والجماعة على سبيل العموم. ومن ذلك الإيمان لأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. هذا من أخبار يوم القيامة، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم. عيانا مصدر عاينا، يعاين عيانا ومعاينة، مثل قاتل قتالا ومقاتلة، وحاسب حسابا ومحاسبة، وجادل جدالا ومجادلة. فهم يرون ربهم عيانا، يعني بالأبصار رؤية واضحة ليس فيها شك ولا شبهة، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كما أخبر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام. أما الكفار فلا يرون ذلك، يحجبون كما قال سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني يوم القيامة لمحجوبون. والمؤمنون يرونه رؤيتان. والمؤمنون لما حجب نفسه جل وعلا عن المجرمين دل على أن لما حجب نفسه عن أعدائه دل على أن أولياءه يرونه، وهذا أعظم نعيم. ولذلك أهل البدع محرومون من هذا الرجاء، ما ينتظرون أن يرون الله عز وجل. بينما المؤمن من دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وسبحان الله، العينان تستمتعان متعة عظيمة بالرؤية. حتى أي شيء جميل في الدنيا يراه الإنسان يستمتع به، صح؟ الناس تسافر حتى تشاهد، الناس تنفق أموال حتى تشاهد، الناس يكسبون الإثم حتى يشاهدون، حتى المحرم. المشاهدة متعة، في متعة مباحة متعة محرمة، لكن المشاهدة متعة. الأشياء الجميلة لا يستمتع بها الإنسان إذا رآها، يستمتع ولا يستمتع؟ يستمتع. فما من جميل إلا والله أجمل منه. إن الله جميل ويحب الجمال. الله أجمل جل وعلا من كل شيء. أصلا من وهب الجمال لأصحابه؟ ها، من وهب؟ الله عز وجل هو أولى بالجمال. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل ويحب الجمال. الناس تستمتع برؤية مثل الأشجار ولا الأزهار ولا الطيور ولا الألوان ولا الجبال، ها؟ يستمتعون بذلك جدا. هذا ولا شيء، الدنيا وما فيها والخلق كله لا يقارن بالله عز وجل. الله عز وجل أعظم من كل شيء، الله أكبر من كل شيء، وأجمل من كل شيء، وأعلم من كل شيء، وأحكم من كل شيء، وأقدر من كل شيء. له الصفات المطلقة الكاملة. فالجمال وصف للجميلين، الجمال وصف لذوي الجمال، والله عز وجل هو الذي وهب الجمال لذوي الجمال. الله أولى بالجمال وهو الجميل. فكم ينتظر المسلم ويشتاق لأن يرى الله عز وجل، لأن يستمتع بالنظر إلى الله عز وجل. بينما المبتدع يعتقد أنه لا يرى الله عز وجل، بل أن الله لا يرى، فهو محروم من ذلك، غاية الحرمان صلى الله العافية. وأنت إذا أحببت إنسان اشتقت لرؤيته. إنسان كلما زاد حبه في قلبك زاد اشتياقك لرؤيته. وإذا كذا فقدت من تعزه يعز عليك، تتمنى لو تلتقي بلحظة، تتمنى لو تراه في المنام. فكيف بالمؤمن يحب الله عز وجل ولا يرجو أن يراه ولا يؤمن برؤيته؟ حرمان قد حرمه أهل البدع، فظنوا بالله ظن السوء أنه لا يرى، وكذبوا الله ورسوله، وحرفوا كلام الله ورسوله. وأما المؤمن السني فيؤمن بذاك كله، ويرجو أن يرزقه الله عز ماذا؟ لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. بل أن

لصغر الشيء. الله يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو تتصدق بنصف تمرة، بنصف تمرة. وهذه المرأة التي أوجب الله لها الجنة أكلت يعني أطعمت ابنتيها كل واحدة تمرة ثم استطعمتها، يعني طلبت كل منهما أن تأكل التمرة الثالثة فشقتها نصفين. تقول عائشة فأعجبني شأنها رحمتها بابنتيها، فذكر ذاك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله سبحانه قد أوجب لها بها الجنة، يعني بهذا الرحمة. وإطعام الأولاد وإطعام الزوجة أيضا هذا من الصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يضع الرجل فيه في امرأته يبتغي ذاك وجه الله يكون له ذاك أجر. كل معروف صدقة، كل تسبيحة، كل تهليلة، أي صدقة تصدق بالإنسان لا تحق له المعروف شيء، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فالسعيد من يجمع من الحسنات في هذه الدنيا ويقلل من السيئات، وكما تعلمون بأن الحسنات يذهبن السيئات. والصدقة شأنها عظيم، لأن الله عز وجل إذا قبل الصدقة يربيها ينميها نماء عظيم. تصور الصدقة تقع بيد الله قبل أن تقع بيد الفقير فيربيها كما يربي أحدكم فلوة، أي الفرس المهر الصغير، حتى تكون التمرة كالجبل. لما لا تكون كالجبل؟ والذي ربها من؟ الله عز وجل. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعظمها ينميها، لكن ما يقبل الله عز وجل إلا من كسب طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك أثر الصدقة عجيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان. معنى برهان يعني دليل، دليل على ماذا؟ على الإيمان، على الثقة بالله عز وجل، على أن المؤمن سيلقى من الله أكثر مما أنفق. فجرت العادة أن الواحد ماذا؟ ينفق ويأخذ مقابل، صح؟ يأخذ إما عينا وإما منفعة. لكن الصدقة تبرع، إنفاق من جهة واحدة، الجهة الثانية يأخذ ولا يعطي عوض، فهو ليس من باب المعاوضات، من باب التبرعات، طرف يبذل طرف يأخذ. المبادلة كل من الطرفين يبذل ويأخذ، أما التبرع لا، طرف يبذل وطرف يأخذ. فلولا إيمان هذا المتصدق بأنه سيأخذ أعظم مما أنفق لما أنفق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان. والجزاء من جنس العمل سبحان الله العظيم، الذي يعطي يعطيه الله عز وجل. كثير من الناس يعتاد على الصدقة فلا يتأزم، ما أن يقع إلا وجاءه الفرج، لأن الجزاء من جنس العمل. فأنت لست بأكرم من الله عز وجل، إن أعطيت عباد الله أعطاك الله، إن وسعت وسع الله عليك، إن تصدقت تصدق الله عليك. فهذا ملموس ومشاهد ومعلوم. كثير من الناس من كثرة ما يتصدق سبحان الله تأتيه الأرزاق من كل مكان. والصدقة برهان، والجزاء من جنس العمل. ولا يتصدق إلا إنسان منشرح الصدر. أنتم تشاهدون كيف يرزق الله العباد، الناس تأكل، كم عدد البشر؟ يقال 7 مليار، غير البهائم وغير الطيور. يوميا الناس تأكل الحبوب، الخبز الواحد، الرغيف الواحد كم حبة فيه؟ هذا إيش من عجين، والعجين من طحين، من دقيق، يعني هذا الحب إذا طحنت يصير أقل شكله، صح ولا لا؟ فيخبز منه الرغيف. كم رغيف خبز يؤكل باليوم؟ كل يوم على وجه الأرض كم حبة فيه؟ يعني ربنا جل وعلا يعطي من الحسنات كما يعطي من الحبوب. فقال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. شوف كيف تتضاعف، في كل سنبلة 100 حبة. يعني مو يرزق الله المزارع من الحبة الواحدة، إذا غرسها طلعت زرعة، زرعة في 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. الحبة الواحدة ولدت كم؟ أنتجت كم؟ 700 حبة. لا، الحسنات أكثر، لأن الله يقول جل وعلا والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. حتى من أسمائه الواسع، من معاني الواسع أن عطاءه واسع، يعطي عطاء عظيما. فكما يرزق المزارع من الحبة الواحدة، الحبة الواحدة سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، تصور الأخذ 100 حبة 700 حبة وغرسها، راح يأتي كم؟ أضعاف أضعاف أضعاف. فالحسنات هكذا. ومن أوسع الأبواب باب الصدقة، باب الصدقة، لأن نفعه متعدي، ليس قاصر على الشخص نفسه بل ينفع الآخرين، فيعطي الله عز وجل المتصدق عطاء عظيما. فلذلك يؤمن المؤمن بأنه سيأخذ أعظم مما أنفق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، الصدقة برهان. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على الخير والحسنات، ونكتب على القدر. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.